كان كلامنا مع الإخباريين حيث قالوا بأن ظواهر الكتاب ليست حجة. كنا في صدد ذكر أدلتهم على ذلك. قلنا أهم ما ذكروه دليلا. الدليل الأول هو التمسك بالأخبار، ذكرناها وذكرنا الجواب عنها. الكلام يقع في الدليل الثاني لهم على عدم حجية الظواهر، وهو أن يقال بأن الظواهر الموجودة في الكتاب نعلم أن بعضها ليس بمراد تلك الظواهر. مثلا في الكتاب عمومات كثيرة ومطلقات كثيرة. نحن نعلم بأن بعض العمومات مخصصة أو كل العمومات مخصصة وبعض المطلقات مقيدة جزما. فإذا كان كذلك افترض 100 عموم أبعدنا 100 عموم وإطلاق، افترض هكذا، لا أقل نعلم أن بعضها مثل 2-3-4 هذا المتوسط 2-3 ظهوره لم يرد واقعا، يعني قراءة تخصيص، يعني قراءة تقييد. لكن يا بعض ما يقدر يشخصه جزمان، ولذلك الإمام العام من الوقت عليها. فإذا علمنا إجمالا بأن بعض هذه المقيدات والعمومات لم يرد عمومها، لم يرد إطلاقها، بل طرى عليها التخصيص أو التقييد، حينئذ بعد إصالة العموم لا يمكن التمسك بها لإثبات أن العموم في هذا الأول العام الأول العموم مراد، لا يمكن. في العام الثاني أما أقدر أطبق إصالة العموم، في العام الثالث أما أقدر، ما كل المئات ما أقدر أطبق فيها إصالة العموم، لأن أطبق إصالة العموم في المجموع هذا ينافي علم إجمالي بأن بعضها عموما ممراد أطلاق ممراد أطبق في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. وإذا أردت أن تتضح عندك الفكرة أكثر، وإذا أردت اتضاح الفكرة أكثر، فقس ذلك على مسألة الأواني. لو كان عندنا 10 أواني طاهرة ثم علمنا إجمالا بأن إناء واحدا قد طرأت عليه النجاسة، إناء واحد أو اثنين، بعد نقدر نطبق إصالة الطهارة في هذه الأواني؟ ها؟ في مجموعة ممكن، يعني يلزم كلها طاهرة، والوقف علم الإجمالي بأن بعضها نجس، في بعض دون بعض بلا مرجحين. إذن لا يمكن تطبيق إصالة الطهارة أبدا في أطراف العلم الإجمالي، هذا من البديهيات. إحنا عينا ما وردنا من شغل نسوي. الإخبار بالدليل الثاني يقول بدال ما تفرض أواني 10 واحد أو اثنين منها نجس، كل عندنا عمومات بقدر 100 ندري على أن واحد أو اثنين من ضمن العمومات لم يرد ظاهره، يعني طرى عليه التخصيص أو التقييد، ظاهره هو ظاهر بالعموم قابل الإطلاق، لم يرد ظاهره، يعني لم يرد العموم لطرو التخصيص، لم يرد الإطلاق لطرو التقييد. فإذا كان كذلك فبعد أنا ما أتمكن، أنا المكلف ما أتمكن أتمسك بظهور هذا العام الأول، يعني أطبق إصالة العموم في العام الأول، أو أتمسك بإصالة العموم في العام الثاني أو في الثالث أو في الرابع. لا، إذا أجاني من قبل الأئمة تفسير ذات مثل آخر، إذا ما أجاني تفسير أنا أريد أتمسك بالظاهر بالعموم بالإطلاق هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه إجراء أساس العموم بالمجموع إغناض معنى من الإجمالية. في بعضهم بعض بلا مرجحين، فإذا لا يمكن إجراء في كل واحد من هذا. هذا دليله الثاني، هذا دليل علمي لطيف لا بأس به، لكن يرد عليه أمران. الأول يقال هذا لو تم يرد حينئذ عليكم أن السنة هم لازم تقولون ما يمكن التمسك بهم بظواهرها. ليش؟ ليش؟ لأن السنة هم نعلم لأن ظواهرها لم ترد، بعض ظواهرها لم ترد، يعني برى عليها على بعضها على بعض عمومات السنة، بعض مطلقات السنة طرأ التخصيص أو التخصيص. نفس الكلام الذي قلته بالكتاب كذا، فلازمه أن السنة هم ما تمنت مكن سنة النبي صلى الله عليه وآله، ما يمكن إذا أجانا كلام عام من النبي ما يمكن التمسك به، لأن هذا من أطراف العلم الإجمالي. ونعلم على أنه هاي الأطراف يعني هاي العمومات تضطر على بعض التخصيص أو التخصيص، فيكون من يتمسك بأساس العموم ولا في واحد من عمومات النبي صلى الله عليه وآله. أبا هل تلتزم بذلك أيها الإخباري؟ كلا في المثال. هذا يسمونه يا أخي جواب نقضي، يعني إذا أنت ردت في الكتاب تقول ينقض عليك دينا بالسنة الشريفة. وعندنا جواب حلي حلي حلي، نقول صحيح بأن بعض الكتاب بعض عمومات الكتاب طرأ عليها التخصيص، لكن يا أخي إحنا لما نريد نعمل بهذا العام بظهوره في العموم أو بذات أو بذات، نبحث أولا نبحث أولا نشوف إلى مخصص ولا نبقى مدعي إحنا نبحث هذه من كتاب الوسائل نصفحها هذه الشفاء، لكن مو كله. لا في رمضان وجود المخصص، الرواية في باب الطهارة كانت واردة فنبحث مين في أبواب الطهارة بعد. فإذا ما جبنا مخصص الماء طاهر مثلا وأنزلنا عليكم ماء طهورا مطلقا، الماء يعني طاهر، نبحث الكتاب أكبر آية أو نبحث السنة أكبر رواية تدل على التفصيل ولا. فإذا ماكو ذاك الوقت نتمسك بهذا الإطلاق، مو أنه إحنا ابتداء نتمسك بهذا الإطلاق حتى تقول ما يمكن التمسك بهذا الإطلاق، لأجل على أنه نعلم إجمالا بأنه بعض هذه المطلقات أو العمومات قد طرى عليها المخصص أو المخير. هذا كلامك إنما يجوز لو أردنا أن نعمل بهذه العمومات قبل الفحص، أما لو فحصنا ولم نجد لها مخصصا إذا راح تخرج عن الطرفية للعلم الإجمالي، بعد ما راح تصير من أطراف العلم الإجمالي. نظير عشرة طوف، وحدة أدري نفسه لكن أنا أدري النفس فيها فرد علامة قد نقطة سودة وراها وراها هي بني في ظهرها، فإذا فرد على أن ظلمت دي ظلمة دينية، فكل من ذا واحدة من ذا النطوس يحتمل أنها هي دي ستاة النفس الذي في ظهرها نقطة سوداء، فما يمكن لا هقاسة لا هقاسة لا هقاسة لا أبدا لا يمكن اتكاب واحد. لكن إذا اتقوى بحمد الله وألبس النظارة ذات الوقت وأكون أشيلا هذا التخصص، شلت أول تاسو لا ما في ظهرها نقطة سوداء، تخرج بعد عن الطرفية علم العلم بعد مو من أطراف العلم، اشربها هنيئا مريئا. هناهم كذلك أنا أعلم بأنه توجد مخصصات لهذه العمومات، لو بحثت عن تلك المخصصات لوجدتها مبعثرة، فإذا بحثت عن مخصص هذا العام ولم أجده، إذا هذا العام راح يقف من الطرفية للعلم الإجمالي، فإذا مو من أطراف العلم الإجمالي إذا يجوز إجراء بإثارة. هذان جوابان، الأول نقضي والثاني حلي. لأنه فقط يحب مخالفة، فبالتالي يجب أن كل واحد مستعمل، لكن اللي يحب الحرام أنه كل مستعمل لأنه كل واحد مستعمل. هذا إذا كنا إذا لكن ما يبنون حول الحلالات، يعني معروف بينات ما يبنون على ان المواقف القطعيه ليست بلازمه، يكون على انها لازمه. إذا غير محصورة من ذلك ثم الثاني من وجهي المنع، من وجهي منع الإطلاليين عن العمل بطوارئ الأفعال، إلا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز. بعض الألفاظ لم يرد معناها معناها الحقيقي ليس بنرى، بل في أكثر ظواهر الكتاب إن الله على العرش استوى، معنى الحقيقي نظر شنو على العرش، يعني قاعد علينا إيه على معنى الحقيقي مو مراد ولا صيب على الكاتب كذا. وإذا بعضها ظواهر ما نراد يظهر في الحنون، يظهر في الإطلاق، يظهر في الحقيقي في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يثبتها عن علمنا الإجمالي يثبتها عن الظهور، عن ظهور حينئذ لا يمكن التمسك بعد فيه. وفيه أولا النقص، وأنا المثال اللي مثلت فيها قلت لك عينين مثل الطوس العشرة، إذا واحدة علمنا نقصها بعد ما أقدر أتوسك بإفاس الطهارة في واحدة من هذه الأواني. وفيه أولا جواب النقص، النقص بظواهر السنة، فإنها نقطع بضرورة مخالفة الظاهر في أكثر السنة، فيكون أما نسمى التكليمة بعمومات السنة بمطلقات السنة النبوية تلتزم؟ لا. الجواب الحلي، وثانيا إن هذا يعني إن هذا العلم الإجمالي لا يوجب السقوط، هو يوجب السقوط، سقوط العموم والظروف العموم رأسا بعد ما أقدر أتمسك به أبدا، وإن هذا العلم الإجمالي يوجب عدم جواز التمسك قبل الفهم. أما لو فضل لا، بعد يخرج من الطرفية عن العلم. وثانيا إن هذا يعني إن هذا العلم الإجمالي لا يوجب السقوط، لا يوجب سقوط الظهور في العموم أو الإطلاق عشان، وإنما يوجب البحث عما يوجب مخالفة الظاهر. ما هو الذي يوجب مخالفة الظاهر؟ مخصص، مقيد، قرينة المجاز. فإذا لقيته لقيته بعد ما أقدر أتمسك بالعموم، ما لقيت أتمسك بالعموم لأن يخرج من الطرفية العلم الإجمالي. فإن قلت هذا إشكال، التفتوا بالله إليه، هذا إشكال على الجواب، على الجواب الثاني، إشكال على الجواب الحلي، يعني الجواب الثاني التفتوا له جيدا. نحو حديثنا هو هذا تقريبا من الآن إلى آخر الدرس، هو هذا الإشكال والجواب. الإشكال يقول هيك، يقول أنت في الجواب الثاني إيش قلت؟ قلت لو فحصنا عن مخصص في هذا العموم ولم نحضر على مخصص له، ذات الوقت نعمل بما بالظهور في العموم بما في هذا الحق، إذا ما لقينا له مخصص. المشكلة يقول حتى لو فحصنا هو ما لقينا، الإشكال شو يقول؟ صاحب المقدمة شو يقول؟ يقول لو فحصنا ما لقينا له مخصص، هم يجوز، هم يجوز التمسك بما بظهوره. البحث يا أخي وعدم العثور لا يصير مسوغا، أي لا يصير مسوغا للعمل بالظهور، بل الأثر أثر العلم الإجمالي وهو وجوب التوقف وعدم العمل بالظهور هذا يبقى حتى بعد فحص وعدم الحضور على المخصص. خذ لذلك مثالا، لو عندنا عامي أكرم العالم هذا عام، لا تكرم الفاسق هذا عام، جزما واحد منهم عموما ما نراد، يو هذا عموما ما نراد يو ذاك عموما، ليش جزما واحد ما نراد؟ لأن إذا عموم الاثنين المراد شو يصير النتيجة؟ هو العالم يعني حتى الفاسق ذكرني، وإذا ذاك عموم المراد شو يصير؟ هو الفاسق حتى العالم لا ذكرني، النتيجة صح تصير يعني إذا عالم فاسد أنكر من حملة كرمة ما يصير، مستحيل يا أخي. فجد من واحد عموم نظرة، يو أكرم العلماء عموم نظرات، لأن يكون المراد يعني من عدة ماذا؟ خصوص العالم غير الفاسد عن العالم. يو ذاك عموم نظرة، هو حجب من عموما. اسمع انا اسمعني، اكدم انا قاعد بمكاني عن واحد من العموما نظرة. رحت بحصر اتفوق الان ياهم يبيع عموما نظرة، اجيت للاول اكرم العلماء اتحصر انه تركت عزاري قد رواية قد شيء يدل على ان هذا عموما نظرة. اجيت سألت الاخوان في الخدم الحسن الذي هم خدم علم شيء مولى الذي يتحدث من هذان العمومان، اسألتهم المولى ما موجود، هذا المولى موجود اروح اسأله. كل واحد يقول ما ادري ما ادري، انا ما ادري هذا مخصص اليه، ذاك هم يقول ما فما اعترف علما على مخصص. حينئذ هل يجوز العمل بهم بالعموم في هذا والعمل بالعموم في ذا؟ مفحصل ولم أجد مفصصا. هل يجوز أن أعمل بعمومهما؟ ينقول لا، أفرص حصل العلم الإجمالي بعد باقي بضحكك وعدم حضورك على المخصص لا يزول العلم الإجمالي، بل بعد يبقى العلم الإجمالي ويبقى أدره وهو وجوب التوقف. فهذا العبد حينما يبحث ولم يجد مخصص لأحد هذين العامين يجب التوقف. في موردهم عين ذن العمومات المئة، ما دمت أعلم بأن واحد عموم ممراد أبرد بحسن الزمت هذا الأولي بحسن ولم أجد له مخصص، هذا من يصير يا أخي مسوغ إلي لأن أعمل بما بالعمومة، بل العلم الإجمالي بعده أثر باقي وهو وجوب التوقف. هذا فرد إشكال طريق لا بأس به. الشيخ الأنصاري رحمه الله هم شوية يقوي هذا الإشكال، يطيب الصياغة شوية قوية، يقول قلت أول يطيب الصياغة وبعدين يجعب، يقول قلت هذه الشبهة، هذه الشبهة التي ذكرناها ربما تورد على العمل بالعمومات، على العمل بالعمومات، بعمومات الكتاب أو بعمومات السنة، لا ناس كل عام بالكتاب أو كل عام بالسنة، قد يشكل عليه بهذا الإشكال. ثم قال هكذا راح نصيغ نصوغ الإشكال بصياغة فنية أخرى، بصياغة فنية أخرى التفتوا لها، لكن الروح نفس الروح الثابت، وهو أن يقال بأنه أنت إذا عندك علم إجمالي لأن بعض هذه العمومات المئة لم يرد عمومها، إيش كان تعتبر أبين حينئذ نقول أنت عندك علم تفصيلي، عندك علم تفصيلي ببعض المخصصات ولا ببعض المخصصات، أكو عندك علم تفصيلي وما عندك جسمك وأبعدنا علم، بس أنا قاعد هنا أدري عمومات الكتاب إلها جملة من المخصصات، مثلا أحل الله البيع أدري إلى مخصص، شنو هو يابع مخصص مين؟ البيع الربوي خرج بالدليل، وبعد البيع الذي يكون فيه المبيع أو المستمن مجهول أم خرج بالدليل، وبعد بالله وبعد بيع غير البالغ بلي هم خرج بيما بلي خرج بالدليل، وبعد شو واحد من الأفلام كنت تعرف إيه؟ فبني نعلم بأنه بني العمومات المئة، نعلم تفصيلا بعدة مخصصات لها، بحيث العمومات إذا خطرت هنا المئة أقدر أخطر إلى جنبها. ثم بقي الآن لما تروح تسأله يقدر يخطر لك أما المخصصات علما ويعني ما بتوصل إلى المخصصات، يقدر يفسر الفيها إلى جنب هذه العمومة. هذا موجود في حق كل فقيه. فإذا عرفت ذلك حينئذ نقول بعد علمنا التفصيلي بهذه المخصصات علم الإجمالي يا أخي يبقى وما يبقى يا علم الإجمالي، لأن بعض هذه العمومات لها مخصص. عندك علم إجمالي بأن هذه العمومات بعضها له مخصص غير ضمن المخصص غير ضمن المخصصات. أكو عندك علم إجمالي بعد ما أكو عندك علم. إذا تقول ما عندي علم إجمالي إذا الفحص بعد مو لازم أصلا، فنأخذ دينا بهذه العمومات بعد هذا علم التفصيلي بهذه المخصصات لا حاجة حينئذ إلى البحث عن مخصصات أخرى زائدة غير هذه. إذا المفروض نقرر المخصصات الزائدة لا أعلم بها، أنا إجمالي فهم شهدت ويفتر هذا الإصاص العموم بلا معنى. وإذا أفرض على أنه قلت لا أنا بعدني أعلم إجمالا، لمن أعلم إجمالا؟ لأنه توجد مخصصات أخرى زائدة غير هذه المخصصات أنا ما لاقيها ما عاثر عليها. إذا هذا كان مقصودي فيرد علي أن الفحص ما في فايدة، لأن حتى لو فحصت وما اعترف علمة الإجمالي يا أخي بعد باقي، وما راح يزول علم الإجمالي بما بسبب البحث وعدم العثور عينا كما مثل بما بالعامين من وجه أكم العالم ولا تقيم الفاسق. إذا فحصت وما عثرت على مخصص لهذا أو لذلك علم الإجمالي بعد باقي ولا بل بعد باقي يجوز العمل بظاهر هذا وبظاهر كلا ثم كلا، بظاهر هذا في العموم لا يجوز العمل، بظاهر ذاك في العموم هم لا يجوز العمل. هنا هم كذلك نقول هذه الشيخ صاغر إشكال قلت هاي صياغة تقريباً هي الصياغة السابقة لكن فيها شوية زيادة لتنظيم أكثر، ومحصلها ترى الكيان أنه صحيح هذا العلم الإجمالي موجود لأن هذه العمومات بعضها طار عليها مخصصات، لكن في نفس الوقت الفقيه كما عند هذا العلم الإجمالي إيش عنده؟ علم تفصيلي بجملة من المخصصات معلومة لديه بالتفصيل هذه المخصصات، كل فقيه هذا موجود عنده يعلم بأنه أحل الله الزرع إلى هذا المخصص إلى ذات المخصص إلى ذات المخصص، حرم الرداء يعلم على أنه له هذا المخصص، لا يعلم بأنه مخصص ديما للرباء بين الأبوين بين الأب والإب يجوز بين ماذا المسلم والملي الحربي مخصص مثلا وهكذا. فكل عموم لما تأخذه يعلم بجملة من المخصصات له، حينئذ نقول مع هذا العلم التفصيلي ذاك العلم الإجمالي يبقى. يعني بعد عدنا علم إجمالي بأن بعض هذه العمومات لها مخصصات زائدة غير المخصصات غير هذه، إذا قلت لا فإذا انفعصيت بواجب، إذا قلت إيه أبرد بحصل علمة الإجمالي بعد باقي، أبرد بحصل بما اعترف على المخصص علمة الإجمالي يا أخي بعد باقي وأثر بعد باقي. هذا الإشكال الجواب أبين الجواب لأجل هذا الجواب يوضح الإشكال لعده أكثر. الجواب نحن نختار الشق الأخير يعني العلم الإجمالي بعد باقي، فحضرت ما رح تفيدني في الإشكال قلت إذا العلم الإجمالي بعد باقي إذا الفحص ما رح يفيدني شيء عينني مثل ما مثل عامين من وجه أعلم إجمالا بأن واحد لم يرد أمامهم لو فحصت وما لقيت المخصص مع ذلك ما يجوز العمل بالعموم. إذا العلم الإجمالي بعد باقي ما يجوز العلم الإجمالي بالفحص وعدم الحكم. أقول الجواب هناك فرق بين الموردين بين مقامنا وبين ذاك المقام. في مقامنا أنا أعلم بوجودي بأن هذه العمومات بعضها اطرأ عليه مخصص لو هذا المهم هذا المهم لو لله لو تعصت عن ذلك المخصص لوجدته بهذا الذهن. أنا أعلم بطره المخصصات لو تعصت عنه لوجدتها بعض هذه العمومات خصصة بمخصص لو بعثت وجدت. فإذا على هذا الأساس إذا كان هجي إذا كان هجي فإذا أخذ هذا العام الأول إذا قفل وما جاءت مخصص راح يخرج يا أخي من المعلوم من العلم الإجمالي من الطرفية العلم الإجمالي يعني ما راح ينطبق عليه المعلوم بالإجمال جزمان. إذا المعلوم بالإجمال يا هو اللي علم بالإجمال وجود مخصص لو فحص لا أثرت عليه فهذا فحص ولم أجده المخصص. فإذا جزمان هذا ليس من تلك العلومات التي أعلم بأن المخصص قد طرأ عليها. يعني يصير موردنا نظير نظير أعلم إجمالا بأن ترطى تكفاها في ظهرها نقطة سوداء بهذا الزين أعلم إجمالا بأن ترطى نقطة في ظهرها نقطة سوداء. فإذا بحصل هذا موجود مكتوب ولم أرى في هذا الإناء نقطة سوداء بالضبط راح أقسم بأن هذا الإناء ليس هو المعنى بالإجمال راح يخرج من الطرفية بالعلم الإجمالي فأقدر أجري إصالة الطعام. وأما بلي لو فرض على أنه تلك الطاقة الذي أعلم بها أنها نكرة لم يكن في ظهرها نقطة سوداء هذا البيت ما كان موجود اي صحيح فحصي بعد ما راح يفيد شيء لو فرض اعلم اجمالا بانه اناء واحد نجس لكن هذا القيد ما موجود فيه وهو ان في ظهره نقطة سوداء. فلو فحصت هذا الاناء فحصت عنه وجوده ما شفت في ظهره نقطة سوداء ولا علامة وبعد باقي على الطرفية للعلم اجمالي ميسور. لكن اذا كان المعلوم بالاجمال مقيد بهذا القيد لأن تظهر نقطة سوداء البحث يجدي البحث إذا في بعض الأوقات يجدي وفي بعض الأوقات لا يجدي في مورد من الموارد الذي الفحص يجدي ليس لأن المعلوم بالإجمال في قيد أعلم إجمالا بطرق المخصصات لو هذا كيف موجود لو فحصت لوجدت فإذا فحصت ما وجدت يتبين على أن هذا مو من أطراف العلم إجمالي. وأما المثال الذي بفترض فيه مثال العامين أكثر من العلماء ولا تكرم القسام هناك الفحص ما يجيب ليش كما قلت ليش لأجل على أن معلوم بالإجمال هناك ما بيقيد أنا أعلم إجمالا بعد واحد ظهوره لم يرى لكنه قيد إضافي ما موجود وأعلم واحد ظهوره ما مراد بحيث لو فحصت لوجدت ذلك المخصص هذا القيد ما موجود هناك فلذلك البحث لا يجديه. فانت قتت موردنا على العامين من وجه هذا القياس مع الفارق انت قتت موردنا على مثال الاناء الذي اعلم اجمالا بانه نجس وفي ظهره نقطة سوداء هناك البحث يجدي وما يجدي يجدي بلا اشكال انت قتت موردنا على ذلك وقيس علينا على العامين من وجه منطقة العباد. فان قلت هذا إشكال قلت على الجواب الثاني العلم الإجمالي بوجود مخالفات مخالفات المخصصات مقيدات قرائن هذا العلم الإجمالي ما ينتفع أثره شنو هو أثره التحقوصي وهو وجوب التوقف الإنسان وجوب التوقف هذا من عمل رسالة الحموم أثره ما ينتفع ديما بالفحص فكلمة بالفحص يعني علمتك فأنت إذا متعلقة لا يرتفق أثره لا يرتفق أثره بالفحص. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين المولى طرحني فرد لفظ قال على أنه فتيمم صعيدا أنا أدري مراد من الصعيد يوم الفقرة الأرض خصوص التراب الطاهر فإذا أبحثت وما اعترض على تشخيص احد المعنيين مو يكون اثقه في وباء بل قلناها ما استوردناها تعبد كثير من الثور. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين مثل جيني بعين وكانت العين مجمله بين الجاريه مقصوده او الباكيه او علم اجمالا بمخالفه احد الظاهرين لظاهر الاخر فما في العامين من وسعك من حلال لا تكون في السعر الساري إنها ما صورتنا هم سعر كثير من الثواب. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين مثل جئني بعين وكانت العين مجملة بين الجارية مقصودة أو الباكية أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما بالعامين من وجهة في العلان لا تكون في السابق حتمن ظهور كل ظهور واحد ينادي ظهور الآخر حتمن العلماء ظهور بالعموم ينادي ظهور ذات بالعموم ايش تبع الجن فحتمن واحد ظهور ممراد فإذا حصلوا المال بيت على المخصص لهذا العام أو لذلك ما أدرياه اللي بيه ظهور ممراد يبقى العلم الإجمالي أترام يبقى وجبت توقفي ولو بعد البحث قلت الشيخ الأنصاري شو يقول قلت يريد الآن يصوغ الشبه بصياغة أخرى ثم يجاوب هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب البحث عن المخصص بالعمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود مخصصات البحث معروف بالأصول لا يجوز بالرسول فقال ما تقرأنا بالمعالم ما تقرأنا لا يجوز العمل بالعام قبل البحث بعد البحث يجوز قبل البحث ما يجوز شنو الدليل قالوا لأننا نعلم إجمالا بأن العمومة على وجوب البحث عن المخصص في العمومات استدل على وجوب البحث بما لثبوت العلم الإجمالي علم إجمالي بما عندنا بوجود المخصصات كيف الشبهة تورى في هذا البيان فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة من المخصصات وإما ألا نحن عندنا علم تفصيلي بجملة من المخصصات في جانب علمنا الإجمالي فالعلم الإجمالي بعد باقي وأثره وجب التوقف بعد باقي ولا فإن بقي هذا العلم الإجمالي هو أو أثره باقي فالبعض ما يفيد فلا يرتفع هذا العلم الإجمالي أو هذا الأثر بالبعض مثل العامين من وجه هاي أبعض إذا ما لقيت مو معنى العلم الإجمالي راح يزول وأثره راح يزول وإلا إذا العلم الإجمالي قلنا ما يوجد للفقيه بعد علم التفصيلي بجملة من المخصصات فأصل البحث مو واجب لأن موجود البحث علم إجمالي هنا علم إجمالي ما أصل وتندفع هذه الشبهة هذا الجواب إحنا نعلم بأنه هذه لها مخصصات لو فحصنا لوجدنا بهذا الخير ايه فانت قيس موردنا على مورد العلم الاجمالي فيه قيد مو قيس على مورد ليس فيه هذا الخير وتندفع هذه الشبهة لان المعلوم اجمالا ما هو اعلم اجمالا شنو الشيء اللي اعلم به اجمالا ما هو هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع مو في الواقع كثيرة كثيرة في الواقع ما هي المخالفات المخصصات يعني مخالفات لظاهر المخصصات والمقيدات لكن هذا المهم بحيث هذا المهم لك الجواب هذا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص لو فحصت لعثرت عليها بلي وأما وجود مخالفات يعني مخصصات في الواقع زائدا على ذلك عن علينا يعني على المخصصات التي لو فحصت عنها لوجدتها أزيد من هذا لا أعلم به إنما الذي أعلم بها المخصصات لو فحصت وجدت أما مخصصات لو فحصت لم أجدها هذا لا أعلم به وأما وجود مخالفات يعني مخصصات في الواقع زائدا على ذلك غير معلوم فعلى هذا الأساس إذا قلنا هذا المعلوم بالإجمال مقيد فلا يجوز العمل قبل الفحص ليش؟ لاحتمال وجود مخصص مثل ذن الطوس إذا أعلم أن الطاس نفسه لكن في ظهري أنا نقطة سوداء قبل البحث قبل ما يجي الطوس ما يجوز البحث ليش لأنه ما يجوز العمل لأنه هاي الطاس لعله في ظهري أنا نقطة سوداء فحينئذ لا يجوز العمل قبل البحث لاحتمال وجود مخصص يظهر بعد البحث ولا يمكن نفيه بالاصل. اقول ان شاء الله ما اكون لهذا مفصل قبل ما اعرف ما يجوز نديك القاصه قبل ما يجوز صور ما اقدر اقول ان شاء الله ما اكون ظهرها نقطه سوداء. ما تقدر تقول هاي ان شاء الله في الكل تقولها بس بهاي. اذا بس بهاي بلا مرجع اذا في الكل وما يمكن لان هذه تنابوي العلم الاجمالي مهما تعينه. ولا يمكن نفي المخصص بالاصل. ليش؟ لان عندي علم اجمالي كل عام كنت تبي المخصص بالاصل ما يصير لانه هذا يتنابوي علم الاجمالي بان واحد خطر عليه المخصص. اقبلي اذا الحصر يخرج من تفسير العلم الاجمالي. واما بعد الفحص واحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالاصل السالم عن العلم الاجمالي. هذا راح يخرج من تفسير العلم الاجمالي. فإذا عندي عام بلا علم إجمالي أقدر أتمسك بإصالة العموم بإصالة عدم المخصص ولا أقدر أتمسك بعد. إذا علم إجمالي ما عندي أتمسك بإصالة عدم المخصص لنفي وجود المخصص واقعا. إذا ما طعن إجمالي هنا لو حصلت يروح العلم الإجمالي عن هذا الطرف يخرج من الطرفية فأتمكن أجري بإصالة عدم المخصص. ولذلك نحتاج الى اجراء صاعد المخصص احتمال وجود المخصص واقعا. لكن بما انه علم اجمالي ما في شك بدني فنجري اصاله عدم. وهي الطاسه ما كذلك كنتم عندنا هذه الطاسه لما نفحص راح تخرج من الطرفيه للعلم الاجمالي. لكن لعله واقعا جاي الطفل ومنقصها جاي ماذا فالشيء نفسه واقع احتمال واقع هو موجود فانت دائما باصاله الطهاره هنا في موردنا كذلك. والحاصل أن المنصف لا يجد فار. نرجع إلى صلب الموضوع عيفة هذا عيفة نرجع إلى صلب الموضوع. والحاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين الكتاب والسنة بين ظواهر الكتاب والسنة لا قبل البعث لا بعد البعث. شلون السنة قبل البعث ما يجوز العمل بعموماتها بعد البعث يجوز العمل متيولة الكتاب هم عينا كذلك قبل البعث ما يجوز بعد البعث يجوز. لا انهم يقول الكتاب قبل البعث ما يجوز وبعد البعث قلنا اثنين وبعد البعث ما يجوز لا هذا باطل. ثم انك قد عرفت مطلب جديد شيخ صدر الدين الرضوي رحمه الله صاحب شرح الوافيه وافيه للفاضل التوني شرحها لها شروح متعدده احد شروحها علما للسيد صدر الدين الرضوي القمي المعبر عنه بالسيد الصادق يعبر عنه بالكتب الأصولية القديمة بالسيد الصدر. إذا سمعي يعني هذا السيد الجليل وهو من الإخباريين من عمود الإخباريين هذا السيد الرضوي هذا تعرض إلى هذه المسألة إلى مسألة العمل بظواهر الكتاب ورأيهم ما الطبيعي ويا رأي جماعة الإخباريين الحق وياهم. لكن راد يحكي بده حكاية شنو هي الحكاية راد يقول عدم العمل بظواهر الكتاب هو مما يقتضيه الأصل. أصل القاعدة هي تقتضي يعني ما نحتاج إلى دليل لا القاعدة هي تقتضي عدم العمل بظواهر الكتاب. وأما السنة هم القاعدة السنة النبوية هم القاعدة تقتضي فيها عدم العمل بالكتاب بالظواهر لكن تجانا دليل خاص جوزنا العمل به من بظواهر السنة الشريفة وإلا فالقاعدة تقتضي عدم العمل لا بالكتاب بظواهر الكتاب ولا بظواهر السنة. ترى هاي الحكاية غير الحكاية المتقدمة لولاد كانوا يقولون كانوا يقولون ما يجوز العمل. ليش؟ لأنه عندنا روايات تقول من فسر القرآن لأن عندنا علم إجمالي مو أن القاعدة الأولية تقتضي بس هذا صاحبنا راجي يقول القاعدة الأولية تقتضي عدم العمل. عجيب ليش؟ قال يكون أبين لك مقدم فيه. احنا اليوم نبين بس المقدم فيه وتتم كلامه وكلامه طويل. نص كلامه اليوم نقرأ أو ثلث كلامه والبقية إلى أمد. المقدمة الأولى طبعا من بين المقدمتين ما راح يتضح مقصوده. مقصوده بعدين إن شاء الله يتضح. بس احنا خلنا نقرأ بين المقدمتين. المقدمة الأولى قال لا إشكال في أن التكذيب بالصلاة بالصوم بالحاج باقي إلى شبكت يوم القيامة باقي. وهذا التكليف كل تكليف موقوف علينا على الإفهام يكون يفهمنا المولى هذا التكليف. والإفهام غالبا يكون ديما بالقول بالكلام بالألفاظ هذا غم صحيح. ودلالة القول غالبا ما تكون ظنية وليست قطعية. ليش؟ لأن عادة المولى جرت على أن يطرح الحقائق بلا أن يجيء بقرينة على إرادة المعنى الحقيقي. لكن احتمال أتخذ واقعا بلي هذا أتو قرينة احتمال واقعا فأتو أتو قرينة على أن المراد معنى المجاز مو الحقيقي. لكن احنا ما عارفين عليه احتمال موجود. إذن على هذا الأساس فدلالة الألفاظ راح تصير ظنية. خلصة المقدمة الأولى أكررها. التكليف لا إشكال باقي وهو موقوف على الإفهام. والإفهام غالبا يكون ديما بالألفاظ. ودلالة الألفاظ على المعاني غالبا ما تكون ظنية. ليش ظنية؟ لأن المولى يطرح الحقائق بلا أن لفظ الحقيقي مثل يطرحه بلا أن يأتي بقرينة. يقول أقيموا الصلاة بلا أن يأتي بقرينة على أن المراد من أقيموه هو الوجود. ولعله أتقرين واقعا على أن المراد هو الإفهام. فإحنا لما نتمسك الظهور أقصى ما رح يحصل ظن فما رح يحصل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول بأن التشابه الإجمال تارة يصير بحسب أصل اللغة. الإجمال تارة يصير بحسب أصل اللغة بأن بحسب أصل اللغة هذه اللغة وضعت علما لمعنيين مثل كلمة حلم بحسب أصل اللغة مجملة وضعت علما للجارية وللباكية ولأكثر من ذلك. فهذا إجمال بحسب اللغة ومرة إجمال لا بحسب أصل اللغة وإنما الإجمال نسميه عارضي. عارضي مثل ما مثل فرد واحد من عدن يقول يا إخوان اسمعوا ترى أنا إذا طرحت العمومات كثير ما أطرحها وأريدا من عدن الخصوص لكن بلا أن أجيبه مخصص. إيه هاي عادتي ترى أنا تدروني ولا بدي يوم من الأيام إذا جبت فرد عام هذا العام بعد مجمل يصير لعلي مقصودي واقعا من العموم ولعل المقصود واقعا ماذا هو الخصوص وما جايب هذا مخصص إني لأن هو قال ترى أنا عادتي قد أريده العموم وقد أريده الخصوص لكن إدارة الخصوص ما أجيبه لو غرض هكي هذا راح يصير إجمال عارضي بعد لا يجوز العمل به. الكتاب الكريم القرآن الكريم نريد نقول به إجمال عارضي. ليش هذا به إجمال عارضي؟ لأجل أنه نزل على اصطلاح خاص يعني في الطريقة خاصة غير مألوفة. إيه غير مألوفة عند الناس. يعني ليش غير مألوفة؟ لأن محفوظ السلامة في القرآن الكريم أوضاع جديدة أقول فرد معاني أصلا ما كانت موجودة عند الصلاة صوم حاج ما كان موجودة. جاء فرد ألفاظ لها معاني جديدة العرب لم يعرفوها. واحد اثنين ثلاث أكو بعض المجازات أصلا العرب ما كانوا يعرفوها طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا العربي ما يعرف رؤوس الشياطين ما يعرف شنو معناها حتى يفهم هذا التشبيه وهذا المجاز شلون يصير. هذا طريقة جديدة ما كانت عند العرب. لا أكثر تعال ثالثا للمقطعات ألف لام ميم وشنو ألف لا هاي أصلا عند العرب ما كان. فإذا هو نزل على طريقة خاصة كطريقة ذلك الإنسان الذي يقول أنا أستعمل العمومات بلا وأريد الخصوص بلا مخصص. إذن على هذا الأساس بنقدر نجري إفادة العموم بما في عمومات الكتاب، لأن نزل على الصلاح خاص أي واحد، هذا دليل واحد علينا على عدم جواز العمل بالكتاب. والدليل الثاني أنه نهينا عن التفسير بالرأي. والدليل الثالث على عدم جواز التمسك بظواهر الكتاب أنه الظل لا يجوز العمل به، والظواهر لا تفيد إلا الظن. والدليل الرابع على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب نسيتها الآن، بس الخلاصة صار في المقدمة الثانية، في المقدمة الثانية ذكر أربعة وجوه علما لعدم جواز العمل بظواهر الكتاب. فنطبق هذا العبارة، يقول: ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الإخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، بس قبل بالأخبار وإلا الأصل يقتضي الجواز، إلا أنه يظهر من كلام السيد الصادق شارحي الوافية في آخر كلامه ماذا يظهر؟ أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل أول يقتضي عدم الجواز، وأن العمل والعمل بظواهر الكتاب خرج بالدليل، حيث قال هاي عباد، حيث قال: بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر، بعد ما بين هالمقدمة المسلمة هاي، وبعد ما قال شنو؟ أنه مما لا يصح إنكاره، فبعض المسلم لا يقدر ينكر أن في القرآن محكمات ومتشابهة، وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر، وينبغي عطف علينا على لا يصح، يعني بعد ما ذكر أنه مما لا يصح إنكاره، إنكار وجود محكمات وظواهر، وأنه مما ينبغي النزاع فينا في العمل فينا يا قسم من ذني القسمين بالمحكمات النزاع المناسب بالظواهر، وأنه مما ينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر، والحق قالوا يا من، وأن الحق مع الإخبارين. إيش قال بعد ما هذا بينه؟ بعد ما بين أن في القرآن محكمات ومتشابهات وينبغي النزاع في العمل بمن بالظواهر، إيش قال؟ قال مع خلاصته: إن التوضيح يظهر، توضيح الحق مع الإخباريين يظهر، توضيح كون الحق مع الإخباريين يظهر بعد مقدمتين الأولى، إن بقاء التكليف مما لا شك فيه ولزوم العمل بمقتضى التكليف موقوف علامة على أن يتحمل التكليف، والإفهام غالبا بمن يصير، وهو الإفهام يكون بالأكثر بالقول، ودلالة القول بالأكثر ما تكون ظنية للظنية، إذ مدار الإفهام علامة الشارع لما يتحمل المدار بالتفهيم على إلقاء الحقائق، يلقينا اللبط أقيمه اللي معناه الحقيقي الوجود، لكن مجرد عن القرينة ما يجيب أن قرينة على أن المراد والمعنى حقيقي، فقد يجيب عن قرينة على المجاز، أما الحقيقة ما يجيب مجرد عن القرينة، وعلى ما يفهمون، وعلى ما يفهمون عطب علينا، إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق على ما يفهمون، ليس عطب على مجردة، وإن كان احتمال التجوز وخفاء القرينة باقي، احتمال على أنه أكو قرينة على أن المراد، فلذلك هذا أقصى ما يفيد الظن. المقدمة الثانية: أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة مثل كلمة عين بحسب أصل اللغة موضوع المعنى، كذلك يكون بحسب الاصطلاح مثل من بحسب الاصطلاح، يعني شو بحسب الاصطلاح؟ مثل أن يقول أحدنا: أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص من غيري قرينة، أو يقول: ربما أخاطب أحدا وأريد ماذا؟ دائما إياك أعني، أريد الغير، وربما أخاطب أحدا وأريد غيره ونحو ذلك. فإذا اختصار، يعني الإجمال قد يصير عارضي مو أصلي، ها؟ إذا صار عارضي فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراد هذا المتكلم، إذا قال أكرم العلماء نبدأ معنا بالعموم لعل مراد الخصوص، ولا يحصل لنا الظن به يعني بمراده، لأن نعتمد على أن مراده الخصوص. يا أخي والقرآن من هذا الدليل الأول على عدم جواز العمل بالقواعد في المقدمة قلت ذكر أربع أدلة، والقرآن من هذا القبيل إجمال عارضي، والقرآن من هذا القبيل لأنه نزل على اصطلاح خاص، يعني على برد طريقة جديدة، اصطلاح خاص عن طريقة جديدة. لا ليش طريقة جديدة؟ لثلاثة أمور. كون على طريقة جديدة شلون؟ لثلاثة أمور. يو وضع جديد به مثل كلمة صلاة، يو مجازات ما يعرف العرب مثل طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، لو مثل المقطعات ألف لام ميم على اصطلاح خاص. لا يكون على وضع جديد، مو مقصودي من الاصطلاح الخاص خصوص الوضع الجديد مثل كلمة صلاة موضوع على معنى جديد، كلمة صوم موضوع على معنى جديد ما مألوف عند العرب، لا مو بس هذا، بل أعم من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب. وبعد أكثر، ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات ألف لام ميم. فإذا هذا الوجه الأول لعدم جواز العمل بالظواهر، وهو أنه نزل على اصطلاح خاص. ثم قال هذا الدليل الثاني، هذا الذي أنا نسيت، يا للآية الكريمة تقول منه آيات محكمات وأخر متشابهات. متشابهات ما بين القرآن يا هي متشابهات، بل معنى التشابه ما بين، فكل آية بعد ما يجوز العمل بها الاحتمال أنها من ثم قال سبحانه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات الآية إلى آخر آية، ذم على اتباع المتشابه، يعني الله ذم على اتباع ولم يبين لهم المتشابهات ما هي وكم هي، بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ. هذا متشابه شنو معنى؟ يطلق عليه إلا على خصوص المجمل، ويطلق علينا على الظواهر المتشابهة. وجعل البيان موكولا إلى خلفائه بيان المراد من المتشابهة. فكل آية لما نأخذ نحسب أنها متشابهة فما يجوز العمل بها. الدليل الثالث، والنبي نهى عن التفسير بالآراء. والدليل الرابع، وجعلوا يعني أهل البيت صلوات الله عليهم الأصل عدم العمل ضمن إلا ما أخرجه الدليل، وظواهر الكتاب ما تفيد إلا الظن، فما يجوز العمل بها. والحمد لله رب العالمين.